بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرغنا من الكلام عن شروط الراوي، وقلنا هي الإسلام، فلا يقبل الحديث من كافر، وذلك لأنه متهم بالغش للدين والكذب عليه، والتكليف وهو أن يكون الراوي بالغا عاقلا، وبينا أن المقصود أن يكون بالغا عاقلا عند الخبر أو عند الإخبار أو عند الأداء، وأما عند السماع فحتى لو كان صغيرا فلا بأس، لكن لا بد أن يكون مميزا قادرا على الضبط. ثم الضبط قال هو شرط عند التحمل، عند السماع وعند الأداء، والعدالة وهي شرط للأداء. طبعا وقفنا عند الكلام في العدالة، هنا من تعريف، طبعا العدالة لم يذكر لها تعريف وإنما ضدها الفسق، وقال الفاسق خبره لا يقبل، خبره لا يقبل، واستثنى من ذلك كثير من العلماء الذي فسقه بتأويل. تعرفون أن التأويل قد يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في المحرم وهو يظن أنه لم يفعل حراما. فهناك من الصحابة رضوان الله عليهم من تأول بعض الآيات فشرب الخمر كما تعرفون، فجلدهم عمر تأولا لقوله تعالى: ليس على المؤمنين جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي، وعنه إلا في المجهول في شرط منها، من ماذا؟ من الشروط هذه، مجهول الإسلام، مجهول التكليف، مجهول الضبط، مجهول العدالة، لا يقبل. والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي، وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة. وعنه يعني وعن الإمام أحمد، إلا في العدالة يعني يقبل مجهول العدالة من المسلمين، يقبل مجهول العدالة من المسلمين، لأن الأصل في المسلمين العدالة، هكذا قال الإمام أبو حنيفة، قال تقبل رواية مجهول الحال من المسلمين، تقبل روايته لأن الأصل في المسلمين العدالة، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. نعم. ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه. لما ذكر الشروط المعتبرة أراد أن يذكر بعض الشروط التي اشترطها بعض العلماء وهي غير معتبرة، فقال لا يعتبر الذكورية، فتقبل الرواية عن الذكر والأنثى، ولا يعتبر معرفة اسمه ولا معرفة نسبه، يعني قد يعرف بكنيته مثلا أبو فلان ولا تعرف اسمه، فهل تقول لا أروي عنه حتى أعرف اسمه؟ قال لا، يكفي معرفة شخصه ومعرفة عدالته، ولو لم تعرف اسمه ولا نسبه. نعم. ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا. يقبل خبر المحدود في القذف، يقبل المحدود يعني يقبل خبر المحدود، يعني الذي جلد لكونه قذف مسلما بالزنا. قال إذا كان شاهدا، يعني إنسان شهد على واحد بالزنا لكي يقام عليه الحد، ولكن نصاب الشهادة ما اكتمل، لم يوجد معه أربعة، ما يقام الحد إلا إذا كان هناك أربعة، إذا نقصوا عن أربعة فالحكم في الثلاثة الذين شهدوا بالزنا على فلان من المسلمين أن يجلدوا 80 جلدة كما فعل عمر رضي الله عنه مع أبي بكرة وصاحبيه. أبي بكرة يعني لا تجده مصحفا وتظن أنه أبو بكر، مع أبي بكرة وصاحبيه جلده عمر لما شهد بالزنا ولم يكتمل العدد 3. قال تقبل رواية، المصنف يقول تقبل رواية المحدود يعني المجلود في حد قذف إذا كان شاهدا. طيب ما الذي يخرج من هذا؟ إذا كان قاذفا فحسب من غير شهادة، يعني مغتابا جالس في مجلس ويقول فلان زنى وفلانة زنت، ثم أخذ وجلد بسبب هذا القذف، هذا يقول ما تقبل شهادته، ما تقبل روايته. نعم. وهناك من يعني رد شهادة المجلود في القذف مطلقا وقال الشهادة مثل الرواية أو الرواية مثل الشهادة. نعم. والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين. الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول عند جميع المعتبرين من أهل الحديث ومن أهل العلم، بمعنى أننا لا نبحث في عدالة الراوي من الصحابة هل هو عدل أو ليس بعدل، يكفينا أن يثبت أنه صحابي، يكفينا أن يثبت أنه صحابي، وحينئذ بعد ذلك لا نبحث عن حاله فيما سوى ذلك، لأن الله تعالى امتدحهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وفي الآية الأخرى يعني في أهل الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. نعم. والصحابي من صحبه ولو ساعة أو رآه مؤمنا. هذا تعريف الصحابي. قال الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة واحدة أو رآه وهو مؤمن به ومات على ذلك، يمكن ما ذكر يعني استمر على هذا إلى أن مات، استمر على إيمانه وإسلامه إلى أن مات، فلا يعد من الصحابة من آمن ثم ارتد ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، وهذه تعريف الصحابي عند المحدثين، هذا تعريف الصحابي عند المحدثين. وأما الفقهاء والأصوليون فالغالب أنهم لا يطلقون الصحابي إلا على من كثرت مصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعلوا قول الصحابي حجة عند جمهورهم، ولم ينقل خلاف في هذا إلا عن الشافعي في آخر قوليه، والجمهور الثلاثة الآخرون يحتجون بأقوال الصحابة، فهم إذن لا يعنون به إلا من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها مأخوذة من طول الصحبة. فهناك تعريفان للصحابي، التعريف الذي ذكره المصنف هذا هو الأشهر وهو تعريف المحدثين وكثير من الأصوليين. وهناك تعريف آخر أن الصحابي هو الذي طالت ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والصحابي من صحبه ولو ساعة أو رآه مؤمنا وثبتت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه. لا، وتثبت في ماذا؟ وتثبت. وتثبت. وتثبت صحبته، يعني بما نعرف أن هذا صحابي؟ قال بإخبار الثقة أن فلانا من الصحابة أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بإخباره هو عن نفسه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه فيكون صحابيا. نعم. وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة. غير الصحابي كالتابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم، يقول هذا لا بد أن نعرف حاله، فإن كان مشهورا بالعدالة قبلنا حديثه، وإن كان مجهولا رددنا حديثه، وإن كان أيضا مقدوحا فيه رددنا حديثه. نعم. وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة. كالشهادة يعني كما أننا في الشهود الآن لا نقبل شهادة شخص مجهول الحال حتى يأتي من يزكيه، فالقاضي ما يقبل شهادة أحد إلا بتزكية، يعني بمن يأتي ويشهد أن هذا الشاهد عدل. والرواية عنه تزكية في رواية بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل. هذه مسألة مهمة، هل إذا روى إمام من أئمة الحديث، إذا روى عن واحد من الرواة حديثا تعد روايته عنه تزكية له؟ هل تعد تزكية له؟ المصنف يقول تعد تزكية بشرط أن نعرف أن هذا الإمام أو هذا المحدث ما يروي إلا عن ثقات عدول تامي الحفظ والضبط. وأما إذا عرفنا أنه يروي عن الضعيف وعن الوضاع وعن الكذاب وعن كثير الوهم وعن العدل الحافظ الضابط، يعني يخلط هؤلاء وهؤلاء، فلا يعتبر روايته تعديلا. وأكثر المحدثين لا يعتبرون الرواية تعديلا إلا إذا صرح وقال هذا الكتاب لم أروي فيه إلا عن ثقة ضابط حافظ، كما هو معلوم من حال البخاري ومسلم. أما بقية كتب السنة فهم يروون عن الثقة وعن غيره ويجعلون العهدة على الراوي في الأغلب. فالمصنف يقول مجرد الرواية عنه ما تعتبر تعديلا إلا إذا عرفنا من حال هذا المحدث الراوي أنه لا يروي إلا عن ثقة، سواء عرفناه صراحة بتصريحه وقال أنا لا أروي إلا عن ثقة عدل، أو عرفناه من عادته، وإلا فالأصل الرواية لا تعتبر تعديلا. يعني الإمام أحمد روى عن كثير، يعني في المسند كثير من الرواة، بعضهم متهم بالكذب أو سوء الحفظ أو الاختلاط، ومع هذا ما نعتبر أن كل ما في مسند الإمام أحمد صحيح. والحكم بشهادته أقوى من تزكيته. طيب، أتانا بمسألة أخرى، إذا حكم قاضي بشهادة فلان بموجب شهادة فلان، يعني هل يعتبر هذا تزكية له؟ يقول هذا أقوى، هذا تعديل له، إذا حكم القاضي بشهادته يعتبر هذا تعديلا له من قبل القاضي أو في نظر القاضي الذي حكم. نعم. والجرح نسبة ما ترد به الشهادة وليس ترك الحكم بشهادته. لا، نسبة هذا هو فقط. الجرح ترك ما يعني نسبة ما ترد به الشهادة، يعني أن تنسب إلى شخص شيئا ترد بموجبه شهادته، هذا يسمى جرحا. الجرح هو أن تنسب إلى إنسان ما يوجب رد الشهادة من كذب مثلا أو ترك للفروض والواجبات أو ما أشبه ذلك. قال هذا هو الجرح، نسبة ما ترد به الشهادة. نعم. وليس ترك الحكم بشهادته. طيب، هل ترك الحكم، ترك القاضي أن يحكم بشهادة فلان، تجريح لفلان؟ الجواب لا، ليس ترك الشهادة جرحا. لماذا؟ قال لأنه قد يترك شهادته لسبب آخر، ليس لأنه متهم بالكذب في الشهادة أو متهم بسوء الحفظ مثلا، وإنما لسبب آخر. نعم. ويقبل كالتزكية من واحد. والجرح يقول يقبل من واحد كما تقبل التزكية من واحد. التزكية يعني التعديل، أن يقال فلان عدل، فلان ثقة، هذه تزكية. والجرح فلان كذاب، فلان وضاع، فلان متروك الحديث، هذه عبارات المحدثين. فيقبل التزكية من الجرح يقبل ولو كان من واحد، كذلك التزكية تقبل من واحد. نعم. ولا يجب ذكر سببه. اختلف العلماء هل يجب أن تذكر سبب الجرح، يعني هل يجب على من ينظر في حال الرواة تعديلا وتجريحا أن يذكر سبب الجرح، أو يكفي أن يقول فلان مجروح العدالة، فلان يترك حديثه؟ يقول ما يلزم أن يذكر سبب الجرح، ما يلزم أن يذكر سبب الجرح. ومن العلماء من قال الجرح لا يقبل إلا مفسرا، يعني مبينا سببه، أما التعديل فيقبل مبهما. من العلماء من قال الجرح لا يقبل إلا مفسرا، يعني مبينا سببه، لما فلان تركت حديث فلان، أو قال فلان ما رأيك في فلان، قال لا أكتب حديثه، هل هذا يكفي؟ يقول ينبغي أن يذكر سببه، لأنه كذاب، لأنه وضاع، لأنه كثير الوهم، يذكر السبب. لماذا؟ قال لأن بعض المحدثين يجرح بأشياء غير جارحة، يجرح بأشياء هي في الواقع ليست جارحة. نعم. ولا يجب ذكر سببه وعنه بلى. وعنه هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وعنه بلى، يعني يجب ذكر سبب الجرح، ولعل هذا هو الأرجح، هذه الرواية لعلها هي الراجح، ومنها أخذت قاعدة لا يقبل الجرح إلا مفسرا. نعم. وقيل يستفسر غير العالم. وقيل يستفسر غير العالم. وقيل يستفسر غير العالم، يعني الذي جرح، هذا القول الثالث، أن الذي جرح فلانا من الرواة مثلا ولم يذكر سببا، نستفسره ونقول ما السبب في تجريحك له حتى يبين لنا، وإذا لم يبين لنا ما نأخذ بقوله في الجرح. أما العالم فلا يستفسر، لأنه لا يجرح شخصا إلا بما هو جارح فعلا ومخل بعدالته أو مخل بالأخذ بروايته. فقال وقيل يستفسر غير العالم، أما العالم فلا، العالم يعرف ما هو يعني ما هو الـ الـ الـ الـ الشيء الذي يجرح وترد لأجله الشهادة أو ترد لأجله الرواية، وما الذي لا يجرح فلا ترد لأجله الرواية. نعم. ويقدم التعديل وقيل الأكثر. إذا تعارض جرح وتعديل، تعارض في شخص ما جرح وتعديل، بعض أهل العلم بالرجال قالوا فلان متروك أو تركوا حديثه، وبعض أهل العلم بالرجال قالوا فلان حديثه يقبل أو فلان ثقة، فهذا عدل وهذا جرح، أيهما يقدم؟ اختلفوا، فمنهم من قال يقدم التعديل، ومنهم من قال لماذا؟ قال لأن الأصل في المسلمين العدالة، ومنهم من قال يقدم الجرح لأن الجارح لا يتكلم بالجرح إلا ومعه زيادة علم لم يعلم بها الذي عدله، الذي عدله بنى على الأصل. ومنهم من قال إذا تعارض الجرح والتعديل نقبل قول الأكثر، هذا مثلا عدله ثلاثة وجرحه واحد، نأخذ قول الثلاثة، جرحه ثلاثة وعدله واحد، نأخذ قول الذين جرحوه. أعد قراءة العبارة. هذه مسائل طويلة يا إخوان، نحن نشير إليها إشارات تبعا للمصنف، وإلا هي تستغرق صفحات يعني كل مسألة منها. أعد. ويقدم التعديل وقيل الأكثر. استمر. وأما ألفاظ الرواية فمن يقدم التعديل وقيل الأكثر، اكتفى بقولين وهما ثلاثة أقوال. نعم. وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة، أقواها سمعت أو أخبرني. هذه ألفاظ الرواية، ألفاظ الرواية، وبدأ برواية الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تأتي بعبارات سيذكر مراتبها، ثم بعد ذلك يأتي في الرواية عمن دون الرسول. الرواية عمن دون الرسول لها صيغ، والرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم لها صيغ. نعم. وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة، أقواها سمعت أو أخبرني أو شافهني ثم قال كذا لاحتمال سماعه من غيره. ثم يقول أول هذه المراتب أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، سمعت رسول الله يعني سمعه مباشرة، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذه أقوى درجات الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أقواها على الإطلاق. كذلك قول شافهني مثلها. والثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعد. أقواها سمعت أو أخبرني أو شافهني ثم قال كذا لاحتمال سماعه من غيره. هذا تعليل لماذا أخرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا عن سمعت، يعني هو قال الدرجة الثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لماذا أخرناها؟ قال بالتعليل هنا المذكور لاحتمال أن يكون سمع هذا الحديث عن صحابي آخر لا عن الرسول مباشرة. نعم. ثم أمر أو نهى، ثم أمرنا أو نهينا. هذه الدرجة الثالثة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة مثلا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثلا كذا وكذا، أشياء كثيرة، الأحاديث كثيرة في هذا. إذن هذه المرتبة الثالثة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن كذا، هذه درجة ثالثة. نعم. والرابعة، ثم أمر أو نهى، ثم أمرنا أو نهينا لعدم تعيين الآمر. الرابعة أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ويقولها الصحابي، يعني إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالغالب أن الآمر والناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الغالب هذا، فلذا نحمله على أنه مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه في الدرجة الرابعة. نعم، هذا السبب، يعني ما قال أمرنا رسول الله، أمرنا رسول الله آكد من قوله أمرنا، لأنه يحتمل أن يكون الآمر أبو بكر أو عمر بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومثله من السنة ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون، آخر مرتبة كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون كذا وكذا، كنا نفعل كذا وكذا وكانوا يفعلون كذا وكذا، يقول هذه آخر مراتب الرواية في القوة. نعم. فإن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه، إن أضيف إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كانوا يفعلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، يعني على عهد الرسول، إذا أضيف إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة. نعم. وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعية، يعني إذا قال كانوا يفعلون كذا وكذا هل هذا نقل للإجماع أو ليس نقلا؟ يقول أبو الخطاب إن هذا نقل للإجماع، إذا قال كانوا يفعلون يعني كلهم، وهناك من قال هذا ليس بإجماع وإنما هو ينقل ما رآه أو ينقل عن الأكثر، وقول الأكثر ليس إجماعا، فعل الأكثر أو قول الأكثر لا يعد إجماعا. وقد يقول القائل كانوا يفعلون كذا وليسوا كلهم يفعلون، فهذا اختلاف في أنه هل مثل هذا يعد إجماعا على أنه كان مشتهرا ومجمعا عليه أو لا يعد إجماعا. نعم. ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب ويرجع عليه في تفسيره، هل يقبل قول الصحابي في نسخ الخبر؟ إذا قال لنا الصحابي هذا الخبر منسوخ هل يقبل؟ قال نعم يقبل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ، هل يرجع إليه في تفسيره؟ هذه مسألة أخرى، إذا كان الخبر فيه شيء من الإجمال مثلا ففسره الصحابي بتفسير معين أو حمله على محمل معين، هل نقول نقف عند هذا المحمل ولا نزيد عليه أو نقول نحن يهمنا نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول عربي ونحن نعرف معنى كلام العرب فنحمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على معناه في اللغة العربية؟ قال المصنف يقبل تفسير الصحابي، يقبل تفسير الصحابي لما يرويه هو أو غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من قال ننظر في الحديث الذي رواه أو في النص الذي فسره حتى ولو كان نصا من القرآن وفسره الصحابي ننظر فيه، إن كان معناه محتملا لعدة معاني وحمله الصحابي على واحد منها نأخذ بما حمله الصحابي عليه، وأما إن كان معناه واضحا صريحا والصحابي تأوله أو صرفه عن ظاهره وحمله على غيره فلا نقبل تفسير الصحابي وإنما نأخذ بمعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبظاهره، لأن مطالبون بالعمل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا بما يفهمه هذا الصحابي بخصوصه، لأن الصحابي قد يخطئ في فهمه للحديث ف فيفسره على غير تفسيره. فهذه يعني قولان رئيسان في المسألة، قول يقول نعم نقبل تفسيره للحديث أو للقرآن، وقول يقول لا نقبل تفسيره حينما يكون الكلام محتملا لما يقول، أما يعني محتملا لعدة معاني وهو حمله على واحد منها مثلا، أما إذا كان الكلام صريحا واضحا وهو تأوله على معنى بعيد فلا نقبله، أو تأوله على بعض معانيه وهو يشمل أكثر من معنى فلا نقف عند تفسيره وإنما نضم إليه غيره. نعم. ولغيره مراتب، أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار. لغيره يعني وللرواية من غير الصحابي، رواية غير الصحابي عن غيره سواء كان صحابيا أو غيره مراتب. إذن عرفنا مراتب الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها خمسة يعني، ثم انتقلنا إلى مراتب رواية التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم بعضهم عن بعض، هذه سيذكرها. نعم. ولغيره مراتب، أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار فيقول حدثني أو أخبرني وقال وسمعته. نعم، هذه المرتبة الأولى، أن يقرأ الشيخ عليك وأنت تسمع، يقرأ من كتابه، هذه أعلى مرتبة. فحينئذ إذا رويت عنه تقول حدثني فلان أو أخبرني فلان أو قال فلان، هذه أعلى المراتب، لأن الاحتمال الخطأ فيها واللبس بعيد. نعم. ثم قراءته على الشيخ فيقول الشيخ نعم أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية. خلافا لبعض الظاهرية. المرتبة الثانية أن يقرأ هو على الشيخ، الراوي يقرأ على الشيخ الحديث والشيخ يسكت أو يقول نعم، يسكت أو يقول نعم، هذه مرتبة ثانية. لماذا؟ قالوا الاحتمال أن يسهو الشيخ وأنت تخطئ في الحديث الذي تقرأ عليه فلا ينتبه لك، هذا صحيح، احتمال موجود في مثل هذا. قال هذه مرتبة ثانية، وهذه مرتبة مقبولة عند العلماء وتصح الرواية بها، وإنما نقل الخلاف فيها عن بعض الظاهرية، وخلاف الظاهرية أيها الإخوة هو فيما إذا سكت الشيخ ولم يقل نعم، أما إذا صرح بنعم قرأت عليه الحديث فقال نعم هذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تقرأ عليه مسموعاته، هو يقول سمعت فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقرأ عليه من كتابه هو أو شيئا كتبته أنت عنه وتقول أنا سمعت منك كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ فإذا قال نعم هذا مقبول، لكن خالف الظاهرية في قراءة الراوي على شيخه والشيخ ساكت، قالوا يحتمل أن يكون ذهل أو نسي. نعم. نعم. فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية. هذه طيب إذا قرأت على الشيخ والشيخ ساكت أو مؤيد لك ويقول نعم، أردت أن تخبر غيرك الآن ماذا تقول؟ هل تقول حدثني؟ قال لا. ما تقول حدثني؟ هل تقول أخبرني؟ قال لا، ما تقولها على إطلاق، ولكن تقول حدثني قراءة عليه، حتى لا يلتبس الأمر بأنه هو الذي تكلم وأنت تسمع، وبين الأمرين فرق. يقول ينبغي أن تقول أخبرني قراءة عليه. عند بعض العلماء يقول لا بد أن تقول قراءة عليه. نعم. وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ حدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية. أي نعم، يعني شيخه يقول حدثني فلان، ومرة يقول أخبرني فلان، هل له أن يبدل لفظة بلفظة؟ قال لا، انقل ما قاله لك الشيخ بنصه. أنت سمعت من الشيخ الحديث فأردت أن ترويه، تقول أخبرني الشيخ فلان قال حدثني فلان، وإذا قال أخبرني قل قال أخبرني، انقل باللفظ نفسه. وهذا من دقة المحدثين رحمهم الله، أنهم حريصون على نقل الألفاظ الراوي بذاتها. ثم الإجازة، فيقول المرتبة الثالثة الإجازة. نعم. وهي نعم. فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي. هذه الإجازة يفعلها الشيوخ مع طلابهم الحاذقين الذين لازموهم فترة طويلة وعرفوا منهم الضبط والدقة، فأحدهم يدفع جزءا لتلميذه ويقول أجزت لك رواية ما في هذا الكتاب عني، هذه يسمونها إجازة، أجاز له أن يروي عنه، أجزت لك رواية ما في هذا الكتاب عني، فهذه فيها خلاف سيذكره يشير إليه المصنف، هذه تسمى الإجازة. والغالب أن العلماء ما يقولوا ما يدفعون الكتاب ويجيزون للغير أن يرويه عنه إلا عن ثقة كبيرة في هذا الطالب. نعم. والمناولة، فيناوله كتابا ويقول أرويه عني، فيقول أنبأنا. المناولة يعني يعطيه الكتاب، يقول اروي هذا الكتاب عني، ما يأتي بلفظ الإجازة وإنما يناوله إياه ويقول هذا الكتاب مسموعاتي من فلان وفلان اروه عني. نعم. فيقول أنبأنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. إجازة، أي إجازة هاي ضعها بين قوسين، يعني لا بد أن يقول أخبرني إجازة، يقول مثل هذا يقول أنبأنا ما يقول أخبرنا. أعد العبارة على الإخوان. فيقول أنبأنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. أي ضعها بين قوسين إجازة لأنها محكية. يقول حينئذ أنبأنا أو أنبأني فلان، وليس له أن يقول أخبرني إلا أن يزيد بعدها إجازة حتى لا يتوهم السامع منه أنه أخبره مشافهة. نعم. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما. حكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنهما منعا الرواية بالإجازة والمناولة، وقالوا مثل هذا ما تصح الرواية به. نعم. ولا يجوز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيه. لا يجوز لك رواية الكتاب أن يقول لك الشيخ هذا الكتاب سماعي من فلان مثلا في بغداد أو في مصر أو في كذا، لأنه لم يقل لك اروه عني وإنما أخبرك بأن هذا سماعة، فلو وقع في يدك هذا الكتاب فيقول لا يجوز لك أن ترويه عنه، أما من طرق أخرى فلك أن ترويه. نعم. ولا وجوده بخطه، بل هذه تسمى الوجادة، مثل ما سمى هناك الإجازة المناولة هنا يسمى الوجادة. الوجادة أن يجد حديثا مكتوبا بخط معروف، خط فلان، ابن فلان، فهل له أن يرويه أو يجد سماعه هو مكتوب عليه؟ يعني من عادتهم أنه إذا جاء الشيخ وحدث وجلس في جمع غفير وأخذ يحدثهم ويقرأ عليهم أخبرني فلان أخبرني فلان إلى آخره، يكتبون بعد نهاية الكتاب سمع هذا الكتاب فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. القارئ مثل أخينا الآن لو قرأنا إلى النهاية يأتون ويكتبون جميع الذين حضروا الدرس في آخر الكتاب أنه سمعوه، هذه عادتهم قديمة، بل كانوا يكتبون حتى الصغار. إذا كان واحد من هؤلاء الجالسين وجد هذا الكتاب بعد فترة وإذا به مكتوب فيه بخط فلان من الناس، بخط فلان معروف صاحب الخط، وجد فيه أنك أنت من الذين سمعوا هذا الكتاب، فهل لك أن ترويه عن ذلك الشيخ؟ هذه وجادة. أعد الكلام. ولا وجوده بخطه، بل يقول وجدت كذا، ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكره. إذن الوجادة أن تجد الحديث مكتوبا بخط شيخ معروف، تجد الحديث مكتوبا بخط شيخ معروف ولم يجز لك روايته، فهل لك أن ترويه؟ هذا اختلفوا فيها، فمنهم من يقول نعم، يعني لكل مسلم الحق في أخذ في رواية هذا العلم، وهذه تسمى وجادة. وكثير من المحدثين يقول لا، الوجادة ما تكفي، لا بد أن تسمعه منه أو تسمعه ممن سمعه منه. ثم ذكر مسألة أخرى أيضا محل خلاف، وهي التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهي أنه وجد سماعه مكتوبا في آخر الكتاب بخط إنسان معروف، هل له أن يروي هذا الكتاب وهو لم يتذكر؟ يقول أنا ما أذكر أنني سمعت هذا الكتاب من الشيخ فلان، لكن وجدت في السماعات المسجلة في آخره بخط فلان قارئ الشيخ أنني ممن حضر وأنا نسيت لطول المدى مثلا، فهل له أن يرويه؟ ذكر فيه احتمالين. نعم. ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكر؟ إذا كان يقول غلب على ظنه، إذا غلب على ظنه صدق هذا الكاتب فيما كتبه أن فلان أنني أنا مثلا حضرت هذا المجلس وسمعت هذا الكتاب، إذا غلب على ظنه الصدق له أن يرويه ولو كان لم يتذكره، وأما إذا لم يغلب على ظنه الصدق فليس له رواية. نعم. خلافا لأبي حنيفة. وأبو حنيفة في هذه وفي الوجادة وفي الإجازة كلها يقول هذه ما يروى بها الحديث. وإن شك فلا. نعم. إذا شك، دخله شك وقال والله ما أعلم هل أنا حضرت أو ما حضرت، يعني لا أعلم، وتساوى عنده الطرفان، إذا تساوى عنده الطرفان لا يرويه، وإذا غلب على ظنه صدق هذا الكاتب، وأما هو فهو كثير النسيان ومن عادته أن ينسى، فله أن يرويه. فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح ومنع الكرخي منه. هذه مسألة أخرى، إنكار الشيخ لرواية الحديث عنه، يعني الراوي عن هذا الشيخ يقول حدثني فلان، حدثني فلان عن فلان عن فلان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، فقال الشيخ أنا لا أذكر أنني حدثتك بهذا الحديث، وكل منهما ثقة، الشيخ ثقة وتلميذه الذي روى عنه ثقة، فهل يجوز رواية هذا الحديث ويحتج به؟ الجمهور يقولون نعم يحتج به، يحتج به، يروى ويحتج به، لأن كل منهما عدل، لكن بشرط أن لا يكون الشيخ كذب الراوي عنه وأنكره جازما، بل يقول والله أنا لا أتذكر. فرق بين أن يقول الشيخ أنا ما أتذكر أنني رويت لك هذا الحديث، وبين أن يجزم ويقول أنا ما رويت لك هذا الحديث. إذا قال أنا ما أخبرتك بهذا الحديث ولا رويته لك، فمعناه حينئذ لا تقبل الرواية. وأما إذا قال الشيخ أنا لا أتذكر أنني رويت الحديث، فالصحيح أنه تقبل هذه الرواية ويحتج بها، خلافاً للكرخي من علماء الحنفية، بل هو مذهب أكثر الحنفية، إنكار الشيخ لرواية الراوي عنه، يقولون هذا قادح في الحديث ومبطل له. نعم. ولو زاد ثقة فيه لفظاً أو معناً قبلت، هذه تسمى مسألة الزيادة من الثقة، زيادة من الثقة على ما يرويه غيره من الثقات، هل تقبل أو لا تقبل؟ زيادة من الثقة على حديث رواه غيره من الثقات بلفظ، ثم هذا الراوي زاد لفظا آخر عليه، أو زاد عبارة تفيد معنى آخر عليه لم يردها غيره، هذه مسألة مهمة ومسألة كبيرة في أصول الفقه، زيادة الثقة، هل تقبل هذه الزيادة أو لا تقبل؟ المصنف سار على أن زيادة الثقة مقبولة، وهي مقبولة فعلا عند الجمهور، لكن هناك من يعني اشترط فيها إمكان تعدد المجلس الذي قيلت فيه، أما إذا اتحدت الواقعة واتحد المجلس فيقول زيادة الثقة تعتبر شذوذا فلا تقبل. كيف اتحد المجلس؟ إذا كان الحديث يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مرتين أو ثلاثة، فمرة يعني قاله بتمامه، مرة ذكر بعضه، فحينئذ الزيادة من الثقة تقبل، لأنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مرة كذا ومرة كذا. وأما إذا كانت الواقعة واحدة والمجلس واحد والرسول قاله مرة واحدة جزما ما تعدد الحال، فهناك من العلماء من قال ما نقبل الزيادة من الثقة في هذه الحالة، ونعتبرها من الشذوذ. وتفصيلات هذه الأمور يعني تحتاج إلى وقت طويل، وهذا المختصر يحتاج إلى يعني فهم معانيه القريبة وحفظه، ثم بعد هذا يتوسع فيه الإنسان إن شاء الله. نعم. فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب، والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. لا لحظة. إن اتحد المجلس، إذا تيقن أن المجلس واحد، يعني الحديث هذا ورد في موضع واحد ولم يكرره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتمل التكرير، فأبو الخطاب قال نأخذ قول الأكثر، معنى الأكثر يعني نأخذ بقول أكثر الرواة ونترك هذه الزيادة التي جاءت من واحد منهم ونعتبرها من باب الشذوذ. نعم. والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. وإذا تساووا في العدد، هؤلاء رووا الحديث بلفظ وأولئك رووا الحديث وزادوا فيه لفظا وعددهم متساوي، قال المثبت مقدم، نأخذ بقول المثبت الذي أثبت الزيادة. نعم. والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط، وقال القاضي روايتان. المثبت مقدم على النافي، هذه مسألة أيضا أخرى لعله يريدها المصنف هنا. إذا بعضهم أثبت وبعضهم نفى، بعضهم أثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا وبعضهم نفى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أيهما يقدم؟ منهم من قال المثبت يقدم مطلقا، ومنهم من قال المثبت يقدم إذا تساووا. وسبق أن ضربنا لكم مثالا بما روي من حال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل الكعبة، فمن الرواة من قال، من الصحابة من قال لم يصلي، ومنهم من قال صلى ركعتين. فنأخذ بقول من أثبت على من نفى، نقدم على النافي يعني، والمثبت يقدم على النافي مع التساوي. نعم. ولا يتعين لفظه، بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور. هذه مسألة رواية الحديث بالمعنى، هذه المسألة اسمها مسألة رواية الحديث بالمعنى. لا يتعين أن يروي الراوي الحديث بلفظه، وإنما يجوز أن يرويه بمعناه عند الجمهور، ولكن ليس كل أحد يجوز له أن يروي الحديث بمعناه، وإنما الذي يجوز له ذلك هو العالم بمعاني الحديث والعالم بلغة العرب، بحيث لا يبدل كلمة مكان كلمة وتكون مختلفة عنها في المعنى. فالذي ليس عارفا بمعاني الأحاديث ليس له أن يبدل كلمة مكان كلمة، وأما العالم بمعنى الحديث فله أن يرويه بالمعنى. هذا معنى كلام المصنف. وينبغي أن نخرج من هذه المسألة الأحاديث الواردة في ألفاظ تعبدية. الألفاظ التعبدية لا يجوز أن تحكى بالمعنى، مثل قراءة التشهد وما شابه ذلك، هذه تنقل باللفظ لا بالمعنى. بعض المحدثين والظاهرية على وجه الخصوص من الأصوليين والفقهاء منعوا منعا باتا رواية الحديث بالمعنى، وقالوا لا يجوز روايته بالمعنى لا لعالم ولا لغيره، وإنما يروي اللفظ. نعم. اي نعم، هذا معنى، هذا معنى روايته بالمعنى، هذا قول. لكن الأكثر يقولون يجوز للعالم باللغة إذا أمن من الخطأ أن يروي الحديث بالمعنى، يجوز للعالم، لا بد أن يكون عالما بالمعاني اللغة ومطمئنا إلى أنه لا يغير ولا يبدل في معناه. نعم. لا، ما شرط هذا، ما شرط هذا، لكن يعني عادة الصحابة أنهم يقولون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا كثيرا، ولا يأتون بلفظ النهي، يعني في الأمر والنهي كثيرا ما يقول أمر بكذا. طيب ما هو اللفظ الذي قاله؟ ما نقله، لكن في أحاديث كثيرة ينقل باللفظ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فيبدل اللفظ بمرادفه لا فيبدل بغيره. فيبدل اللفظ بمرادفه. نعم. فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، ومنع بعض المحدثين مطلقا. نعم. مراسل الصحابة. نعم. انتهى الوقت. طيب. باقي شيء قليل انتهي منه. إذا كان بقي يسير بقي خمس دقائق، إحنا ما بدينا إلا الأرض. مدهم. طيب. والأخوان عندهم استعداد أكمل. ومراسيل الصحابة مقبولة. المراسيل، المرسل ما سقط منه الصحابي الذي سمع الخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، إذا سقط الصحابي الذي سمع الخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة يسمى مرسلا الحديث، ويقسمونه إلى مراسيل صحابة ومراسيل تابعين ومن بعدهم. مراسيل الصحابة كيف هذا؟ صحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهو لم يسمعه من مباشرته، وإنما سمعه من صحابي آخر، مثل ما قال ابن عباس إنما الربا في النسيئة، فلما استوثق هل سمعته من رسول صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ قال لا، حدثني زيد بهذا. فهو قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ولكنه ما سمعه منه، هذا يسمونه مرسل. قال هذا المرسل ما يضر الإرسال فيه، وهو حجة باتفاق، ولم يخالف فيه إلا شذوذ لا يوبه لقوله، لأن إسقاط الصحابي عدل ثقة، فلا بأس بإسقاط صحابي لصحابي آخر. مراسيل الصحابة حجة. طيب مراسيل التابعين، هذه هي التي فيها الخلاف. عرفنا أن المرسل، مراد المصنف بالمرسل ما أسقط منه الصحابي الذي سمع الخبر مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى، والناظم يقول ومرسل منه الصحابي سقط. نعم. ومراسيل الصحابة مقبولة، وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي. هذه يعني هذا قول في مراسيل الصحابة. يقول بعض العلماء قال مراسيل الصحابة نقبلها إذا عرفنا أن هذا الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، أما إذا توقعنا أنه يروي عن تابعي فلا، لكن هذا ما ينظر إليه. بالنسبة لمراسيل الصحابة حجة ولا خلاف، يعتبر لا خلاف معتبر. وفي مراسيل غيرهم روايتان، القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي. قبول يعني المرسل والاحتجاج به. نعم. والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية. نعم. وخبر الواحد فيما تعم به البلوى. طيب مقبول. أفهنا. إذن ذكر روايتين في مراسيل التابعين ومن بعدهم. إذا قال مثلا سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هل يقبل هذا ويحتج به؟ احتج به بعض العلماء، وأبو حنيفة ممن يحتج به، ومالك أيضا احتج به. والقول الثاني أنه لا يحتج به، ونسبه الإمام المصنف نسبه للشافعي، والشافعي أصحابه يقولون ليس هذا الكلام على إطلاقه، بل الشافعي يحتج بالمراسيل إذا عرفنا أن هذا التابعي إذا كان من كبار التابعين وتعددت طرقه، يعني لم يروه واحدا من التابعين فقط، وإنما تعددت طرقه واختلف شيوخهم، يعني هذا يروي عن عمر وذاك من عادته أن يروي عن ابن مسعود وذاك عادته أن يروي عن أبي هريرة مثلا، فاختلفت طرقهم، فحينئذ هذا يقوي المرسل. فالشافعي المشهور عنه إنكار الاحتجاج بالمرسل، وهو رواية عن أحمد، لكن أصحاب الشافعي المتأخرين يقولون الشافعي قد يقبل المرسل لكن بشروط، ومن هذه الشروط أن يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يكون من عادته أن لا يروي إلا عن الصحابة، وأن يكون أيضا هذا المرسل تعددت طرقه. وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية. ما تعم به البلوى ما المقصود به؟ المقصود به الأمر الذي يقع فيه كثير من الناس ويحصل لكثير من الناس، هذا هو الذي تعم به البلوى. فحينئذ يقولون هذا يكثر السؤال عنه، فذهب الحنفية إلى أن خبر الواحد في الأمور التي تعم بها البلوى وتكثر الحاجة إليها لا يقبل، ومثلوا لهذا بحديث الوضوء من أكل لحم الإبل، ومثلوا لهذا بحديث الوضوء من مس الذكر، وقالوا هذا أمر تدعو الحاجة إليه، لأن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قليل منهم من يلبس السراويل، فلو كان مس الذكر باليد ناقضا للوضوء لكثر تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن الناس يقعون فيه ويبتلون به، يقعون في هذا كثيرا. فما تعم به البلوى يعني ما يكثر حدوثه للناس ويتكرر السؤال عنه. الحنفية يقول هذا ما نقبله، والجمهور يقولون هو مقبول، لأن كونه لم يروه إلا واحد أو اثنان أو ثلاثة ليس معناه أن الرسول لم يبلغه إلا إلى هؤلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ إلى العدد كبير، لكن الذين نقلوه قلة، ويكفينا أن يصلنا الحديث عنه من واحد أو اثنين. لعلنا نقف عند هذا القدر، لأن الإخوان بعضهم قد يكون مرتبطا بعمل. طيب، ما معنى الإجازة؟ الإجازة من يذكرها لنا؟ ها؟ أن يرويها، يعني أن يقول له أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب أو أن تروي مسموعاتي عن فلان، هذه إجازة. طيب، العدالة شرط لقبول رواية الراوي، كذا؟ طيب، مجهول العدالة، مجهول العدالة هل تقبل روايته؟ من يذكر لنا الخلاف في هذا؟ نعم، هذا قول ولا باتفاق؟ ايه لا نعم، ارفع الصوت. طيب، لا نغير السؤال ما دام انه كثر الكلام فيه، كل اجاب اتى بنصف الجواب، غير السؤال. طيب، الجرح، اذا تعارض الجرح والتعديل ايهما يقدم؟ اذا تعارض الجرح والتعديل، نعم، ايه، او يؤخذ بقول الاكثر، ايه. طيب، تفضل. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. قول المؤلف ماذا ما قيد الصحابي من مات على الإسلام، هل هذا مسؤولية؟ هذا ما هو عندنا؟ أيها الإخوة، الرجاء تسليم الاستبانة، الرجاء منكم تسليم الاستبانة. أول حاجة له قليلة. صندوق. من يبغى هنا؟ جزاكم الله. السلام عليكم. السلام. بالنسبة للاستبانة البحث. ايوه، ايش المكتوب؟ شريحه شريحه شريحه، ايش فين مكتوب؟ انا بكره اريد ان اعرف شو مما فعل. لا خلي. والرسول لم يعد يكفي استعمال الاستبانة. يكفي أنه رأى الميداني. إيه، أنا بحثت في موضوع معين.